الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام، بدعوة التوحيد، حتى يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. فملأ الله عز وجل بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم قلوب من شاء من عباده، وشرف بها عقولا، فتسابق إلى قبول دعوته رجال ونساء وصبيان، أولهم أبو بكر وخديجة وعلي ومولاه زيد وأخوهم بلال رضي الله تعالى عنهم. وما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس كما أمره ربه، حتى تكاثر أتباعه وتتابع الناس في دين الله رجالا ونساء، حتى صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وجابها من جابها من كفار قريش، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، حتى ناله وأصحابه ما ناله منهم، إذ أغاظهم الجهر بالدعوة، وأبوا إلا أن يعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الدرب عباد الله غير ممهد، وليس مفروشا بالورود، بل محفوف بالمخاطر والمهالك. فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بصنوف من العذاب والبلاء الشديد، ولكن ما صدهم ذلك، بل زادهم عزيمة وإصرارا، قوة وإيمانا، وصار الناس يتكاثرون ويدخلون في دين الله، وما زال المشركون يناوئون هذه الدعوة ويصدون عن سبيل الله. أشاعوا الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبوه بألقاب السوء، ساحر كذاب، شاعر كاهن مجنون. والله سبحانه وتعالى يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وبرأه سبحانه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وآذوه بأن خنقه الهالك عقبة بن أبي معيط خنقا شديدا وهو يصلي في حجر الكعبة، ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على أذى قومه. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وأمره بالصلاة والتسبيح والتحميد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد بلغ من أذى قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبلغا عظيما، حتى أجمعوا على قتله عليه الصلاة والسلام، وأتوا بمكر كبار ومكيدة عظيمة، ولكن الله حماه ورعاه وحفظه من كل سوء، حتى أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة التي قعد أركانها قبل ذلك، واستبق أهلها إلى الإيمان، وبعث فيهم مصعب بن عمير وصاحبه عبد الله بن أم مكتوم، يعلمان الناس ويرشدان الناس. وبهذه الهجرة، وهذه الهجرة عباد الله تعتبر مرحلة فاصلة وحدث عظيم في تاريخ الإسلام. ما زال المسلمون يتلمسون ويتتبعون الدروس والعبر والأحكام والحكم من هجرته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أن من أعظم آثار تلك الهجرة النبوية إلى المدينة طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أن أقام الله عز وجل دولة الإسلام، إذ أقام الله عز وجل دولة الإسلام، إذ يقيم المسلمون فيها شعائر دينهم بلا خوف ولا وجل. فأعظم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بالمدينة بنى مسجد قباء لتظهر فيه شعائر الإسلام، ولتقام فيه الصلوات، وليكون منطلقا لجيوش العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. إذ المسجد هو اللبنة الأولى لإنشاء النفوس وتقويمها. وآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وقضى على الإحن والضغائن، وجعلهم تحت راية واحدة